يا أهل بيت النبي طه حبيبي ومطلبي، يا أهل بيت النبي طه حبيبي ومطلبي، وحب النبي وأهل النبي، وحب النبي وأهل النبي ذوبني دوب النبي، ذوبني دوب النبي. يا أهل بيت النبي طه حبيبي ومطلبي، يا أهل بيت النبي طه حبيبي ومطلبي، وحب النبي وأهل النبي، وحب النبي وأهل النبي دوبني دوب النبي، دوبني دوب النبي. يا أهل السماح والرضا صابر بقالي سنين، صابر بقالي سنين. يا زهرة يا سيدة نظرة ومداد يا حسين، نظرة ومداد يا حسين. يا أهل السماح والرضا صابر بقالي سنين، صابر بقالي سنين. يا زهرة يا سيدة نظرة ومداد يا حسين، نظرة ومداد يا حسين. أنا لك محسوب محسوب وإليك منسوب منسوب، والقلب يدوب يا حب النبي وأهل النبي أصحاب النبي العربي. يا أهل بيت النبي طه حبيبي ومطلبي، وحب النبي وأهل النبي، وحب النبي وأهل النبي دوبني دوب النبي، دوبني دوب النبي. يا آل طه النبي الأدوى يا فين، والكعبة والحرمين، والكعبة والحرمين. يا آل طه النبي الأدوى يا فين، الأدوى يا فين. قالوا لي زور زور زور النبي والكعبة والحرمين، والكعبة والحرمين. قلبي مشغول مشغول بيكم على طول على طول، قلبي الملهوف الملهوف بيكم على طول على طول، من تاني أصحاب النبي العربي. يا أهل بيت النبي طه حبيبي ومطلبي، يا أهل بيت النبي